السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين، وبعد. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه المحرر كتاب الجامع عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا كتاب الجامع أورده المؤلف رحمه الله ابن عبد الهادي صاحب المحرر في آخر كتابه المحرر، باعتبار أنه جمع فيه أبواب في مسائل مختلفة لها يعني تنفرد بأحكام أو بحكم، بعد أن أورد الحديث في الأبواب المعهودة: باب الطهارة، باب الصلاة، باب الصيام، الزكاة، النكاح، الحج إلى آخره. فهذا الباب جامع أو كتاب جامع لأحاديث متفرقة، وصدره بهذا الحديث، حديث عمر رضي الله عنه في النية. وشأن بعض المؤلفين أن يجعله في صدر كتابه كما هو صنيع الإمام البخاري رحمه الله، وكما يذكر عن بعض الأئمة أنه كان يقول: لو صنفت على الأبواب لا صدرت كتابي بهذا الحديث. وبعضهم يقول: لا جعلته في كل كتاب، صدرته كل باب أو كتاب صدرته بهذا الحديث، لأنه حديث فيه تنبيه على النية، تنبيه على النية وشأنها ومنزلتها. وهذا الحديث، حديث عمر رضي الله عنه، صحيح عند البخاري ومسلم وعامة المحدثين، مع أنه إنما رواه أفراد، فروايته فرد، إنما تواتر من بعد يحيى بن سعيد الأنصاري الذي رواه فيما بعد عن محمد بن إبراهيم التيمي، فتواتر من بعده وانتشر واشتهر. والحديث عند الأئمة يعتبر أصل من أصول الأحكام ومن أصول الشريعة وأصول الفقه. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: هذا الحديث يدخل في أكثر من 70 باب من أبواب العلم أو الفقه. وعن أحمد أنه ثلث العلم أو ربع العلم بحسب ما يقرنه به من الأحاديث. وورد عن عدد من الأئمة رحمهم الله كلهم يجعل هذا الحديث إما ربع العلم أو ثلثه أو نحو ذلك، لأنه حديث لا بد للإنسان منه في كل أعماله وتصرفاته. إنما الأعمال بالنيات، فالإنسان دائما في عمل، هو دائما في عمل، إما عمل عبادات وطاعات أو معاملات أو مباحات، فالنية لا بد له منها. إنما الأعمال بالنيات، وهذا أيضا على سبيل الحصر، الأعمال صحتها، قبولها، ثوابها، اختلف أهل العلم في تقدير المراد من هذا الحصر. هل صحتها متوقفة على النية، صحتها وإجزاؤها وبراءة الذمة، أو المقصود ثوابها وأجرها بحسب النية؟ والذي يظهر أن المعنى يتناول هذا كله، فهي من ناحية الثواب والأجر لا شك أن المعول على النية كما هو نص الحديث. وأيضا بالنسبة للإجزاء من عدمه والكمال والنقص، فلا شك أن للنية أثر في إجزاء العمل أو عدم إجزائه. لكن قد تكون هناك أعمال النية لا بد منها حتى يكون العمل مجزئا مقبولا. إنما الأعمال بالنيات. وهنا الأعمال يعني استغراق لكل الأعمال، والأعمال كما قال أهل العلم قد تكون أعمال عبادات وطاعات بحتة، وقد تكون معاملات. العبادات الطهارة، الصيام، الصلاة، الزكاة، الحج، ومعاملات من بيع وشراء وإجارة، عقود الأنكحة، الطلاق، العتاق إلى آخره. ثم المقصود بالنية، النية هي عزم القلب، عزم القلب، ما يكون في قلب الإنسان، لأن الإنسان العاقل لا يمكن أن يعمل عمل إلا وهناك في قلبه شيء يقصد هذا العمل، فهي قصد القلب وإرادته. ثم أيضا أن النية من ناحية المقصود إما فيما يتصل بإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى والإرادة بهذا العمل، والحديث أول ما يتناول هذا الشأن، لأن ألفاظه تدل على هذا المقصود، وأن الأعمال بالنيات أي إخلاصا من عدمه. فالأعمال إن أخلصتها لله وأردت بها وجه الله فلك أجرها وثوابها، وإن كانت الأخرى رياء وسمعة ونحو ذلك فلك ما أردت كما يتبين من سياق الحديث. إذن فالنية هنا والكلام في النية ونية العمل إما أن يقصد به ماذا يراد بالعمل من ناحية الإخلاص وعدم إشراك أحد في هذا العمل الذي قصد به وجه الله، وهذا من أصعب الأمور الذي هو إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. فالإنسان قد يصلي ويصوم ويتصدق ويذكر الله ويستغفر ويسبح، لكن هل يريد حقيقة وجه الله أم قد يداخله شيء من الرياء والسمعة؟ والله سبحانه وتعالى قد أكد هذا على هذا المعنى تأكيدا كثيرا وكرره في آيات: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم، فاعبد الله مخلصا له الدين. خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام خاصة، وخطاب للمؤمنين عموما. فالعمل الذي ليس خالصا، وهنا يعني الإخلاص تمحيصه من أي شائبة، ما يريد به شيء آخر. ولذلك حذر عليه الصلاة والسلام من الرياء لأنه شرك خفي، أما الشرك الظاهر فهذا أمره واضح، لكن قد يبتلى الإنسان بما حذر منه عليه الصلاة والسلام وهو الشرك الخفي، ومثل له بأن الإنسان قد يحسن صلاته لما يرى من نظر أحد، وقد يخبر عن عباداته ليزكو عند الناس ويؤتمن ويعرف. وقد ذكر عدد من السلف رحمهم الله معاناتهم الشديدة في تحقيق الإخلاص، فكثير منهم يقول ما عانيت من شيء، ما عانيت من تحقيق الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فلا شك أن الشيطان يوسوس للإنسان، يوسوس له في طاعاته، في صلاته، في صومه، في أعمال الخير يداخله، وقد يوسوس له أنك إنما تعمل هذا لأجل الناس. وقد يكون الإنسان حقيقة مبتلى بهذا، والحديث شدد في هذا الشأن. كما في الحديث الصحيح: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فحض عليه السلام وحث على أن الإنسان ينبغي أن يجعل عمله خالصا لله، فلا يقول كما جاء في الحديث: لا تقول هذا لله وللأمانة أو للرحم، لله وللرحم، بل هو لله خالصا. لا تقول هذا لله ولوجه فلان، بل هو لله خالصا. فإن أردت به الرحم أو وجه فلان أو ما إلى ذلك، فالله سبحانه وتعالى يرده كله، هو أغنى الشركاء عن الشرك سبحانه وتعالى. إذن هذا جانب من جانب الأعمال، أنها ينبغي أن تكون بنية خالصة لله سبحانه وتعالى. المعنى الثاني للنية هو تمييز النية، يتميز بالنية العمل الذي قد يكون عبادة وقد يكون عادة. وهذا قد يكون في أشياء، مثلا الامتناع عن الطعام، قد يمتنع الإنسان عن الطعام بإرادة ونية الصيام، وقد يمتنع منه حمية، وقد يمتنع منه لأنه لا يجده أصلا، ما وجد طعام يأكله، وقد يتوضأ على هيئة الوضوء يريد مجرد النظافة، لا يريد أن الوضوء الشرعي المطلوب منه، وقد يتوضأ ليعلم غيره، يقول هذا الوضوء بهذه الصفة، وهكذا. إذن النية في بالنسبة لتمييز الأعمال وتعيينها يحتاج إليها لتمييز العادة عن العبادة. وأيضا العبادات مراتب كما هو معلوم، منها واجب، ومنها سنة، منها فرض كفارات مثلا، منها نذر، منها، فلو نذر شيء وصلى من غير أن يستحضر نذره، ما نوى بهذه الصلاة النذر الذي نذره على نفسه، فلا تجزع عن نذره، لو قال خلاص أريدها لا تجزع. أو صلى ركعتين ثم تبين له أنه نسي صلاة الفجر، صلى ركعتين تطوع ثم قال أريد هاتين الركعتين عن صلاة الفجر لأنه ذكر أنه نسيها، نقول لا تجزع. إذن النية مطلوبة في العبادات لتمييز الواجب أو الفرض عن المستحب والمندوب. وهكذا الصدقات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلك ما نويت أيها الإنسان، إن أردت بالعمل وجه الله سبحانه وتعالى والآخرة والثواب والجنة فلك ما نويت، وإن نويت بعملك الدنيا والجاه والمنصب والسمعة فلك ذلك، وقد يحصل وقد لا يحصل. ثم مثل عليه الصلاة والسلام بمثال من الأعمال: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. والهجرة معروفة، الهجرة هي الانتقال من موضع إلى موضع أو ترك الشيء عموما. فالهجرة لفظ قد يتناول الهجرة الحسية وأيضا المعنوية، كما جاء في الحديث: الهجرة أن تهجر المعاصي وتهجر المحظورات. فهذا اللفظ يتناول أشياء معنوية وأشياء حسية، لكن الحديث إنما ورد في شأن الهجرة الحسية الانتقالية، وهي الانتقال من بلد الشرك والكفر إلى بلد الإسلام، وتوسع أهل العلم فيها، قالوا أيضا الهجرة من بلد الفسق والبدع والمعاصي إلى بلد الصلاح والخير الذي يعم فيه الخير. وقد تكون هجرة لناحية دنيوية، يهاجر من بلده من أجل العمل أو من أجل أمر ما. وكانت الهجرة في أول أمر واجبة، والله سبحانه وتعالى أمر المسلمين بالهجرة عندما أمر النبي عليه السلام بأن يهاجر المدينة من مكة، فالمسلمون أمروا. ثم بعد ذلك لما فتحت مكة جاء الحديث: لا هجرة بعد اليوم ولكن جهاد ونية، أي لا هجرة من مكة، لكن بقي حكم الهجرة كما جاء في الحديث الهجرة والجهاد إلى يوم القيامة. فالهجرة قائم حكمها إلى الآن، من كان في بلد الكفر أو بلد الفسق والضلال والبدع لا يستطيع أن يقيم عبادة الله ولا يؤدي شعائر الله ولا أن يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يستطيع، بل هو نفسه لا يستطيع أن يؤدي عبادة الله أو على خطر في دينه، فإن مثل هذا يجب عليه أن يهاجر إلى بلد يأمن فيه. ثم الهجرة معروف يعني أيضا، الهجرة الأولى إلى الحبشة والهجرة الثانية إلى الحبشة لما عذب الصحابة رضي الله عنهم، فأذن لهم عليه السلام أن يهاجروا عندما ذكر له النجاشي رحمه الله وأنه ملك في الحبشة لا يظلم عنده أحد أو كما جاء. فإذن الإنسان المسلم إذا لم يتمكن من إقامة شعائر دينه وصار على خوف من نفسه ودينه وعرضه وماله، فإنه يجب عليه أن يهاجر إلى البلد الذي يأمن فيه، وإن لم يكن بلد مسلمين، لكن الأولى أن يكون بلاد المسلمين. ويجب على المسلمين ولاة أمورهم أن يستقبلوا المستضعفين من المسلمين، أن يستقبلوا من ضيق عليهم وأن يفتحوا لهم المجال، لكن يستقبلوهم ليعدوهم إلى العودة إلى بلادهم فاتحين كما صار من مهاجري المسلمين. المسلمون لما هاجروا لم يشتغلوا بالزراعة والتجارة والحرث، بل بعد تقريبا 8 سنوات من الهجرة عادوا إلى مكة فاتحين. ولذلك نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى يجمع بين الهجرة والجهاد، الذين هاجروا وجاهدوا، هجرة وجهاد. أما هجرة سلبية وتنسى القضية، قضية الإسلام، قضية المسلمين، وتترك للفساق أو تترك للملحدين، هذا ما ليس هذا، ولكن لابد من التعاون بين الطرفين، المهاجرين والمهاجر إليهم. فولي أمر المسلمين يعد هؤلاء، يعدهم بما يحتاجون إليه ليعودوا إلى بلادهم بقوة وعزة. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هنا ذكر الدنيا، قد تكون لتجارة، لوظيفة، لمنصب، لأمر ما، وخص النكاح، لأن الذي صاحب القضية كما هو معروف عند أهل العلم مهاجر أم قيس، الرجل الذي هاجر من مكة إلى المدينة ليتزوج امرأة في المدينة، إذ قالت له لا تتزوجه حتى يأتي إليها، فلم يكن خروجه من مكة كخروج الصحابة رضي الله عنهم، يعني امتثالا لأمر الله والتماسا للأجر والثواب، بل لهذا الغرض. فالرسول صلى الله عليه وسلم نبه على هذا الأمر، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي لهذا الشيء الذي أراده، وهذا يعني أنه ليس له أجر ولا ثواب. وهكذا سائر الأعمال. فهذا مثال لما بين عليه الصلاة والسلام الحكم العام إنما الأعمال بالنيات، مثل بالهجرة، وهذا يصدق على الصلاة، يصدق على الصدقات، يصدق على الحج والعمرة، يصدق على العلم، يصدق. وقد جاءت الأحاديث بالتشديد في هذا الشأن، تشديد في هذا. لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الرجل يقاتل حمية، يقاتل شجاعة، يقاتل، فقال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله عليا فهو في سبيل الله. وذكر في الحديث أن أول من تسعر فيهم النار 3، فمثل ذكر صاحب المال الذي استوقفه الله سبحانه وتعالى وسأله عن ماله فقال ما تركت بابا من أبواب الخير إلا وأنفقت فيه، فقال كذبت، إنما أنفقت لي يقال هو جواد فقد قيل. ثم أتي بالقارئ، قارئ القرآن، فأيضا ادعى أنه تعلم القرآن وعلمه فكذبه الله سبحانه وتعالى، إنما قرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أتي بالمجاهد المقاتل الذي يقول إنه قاتل في سبيل الله، فالله سبحانه وتعالى كذبه وقال إنما قاتلت ليقال هو جريء هو شجاع فقد قيل. فيؤمر بهم فيسحبون إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. إذن إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى هذا أمر السلف رضي الله عنهم على ورعهم وزهدهم وتقاهم كانوا يعانون منه، ويخبرون أنهم يعانون حتى يربوا أنفسهم على تحقيق الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأنه أحدهم يقول كأنما ينبت في قلبي مرة بعد أخرى، كل ما يعني يجتهد ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلبه يجد في نفسه شيء، يقول فكأنما هو ينبت ويخرج ألوانا بعد ألوان وعلى هيئات، وهذا من ورعهم رضي الله عنهم. وعلى كل حال الأمر يكون بين يعني الاعتدال، ولا يكون فيه وسوسة. بعض الناس قد تأخذه الوسوسة في هذا ويوسوس ويفسد الشيطان عليه أعماله، صلاته ووضوءه وما إلى ذلك، لا ينبغي أن ينساق وراء هذا، بل يكون معتدلا، وإذا طرأ عليه شيء يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويمضي فيما هو فيه من العبادة والطاعة. والعبرة بأصل النية وانبعاثها، فإذا كنت دخلت في هذا العمل لله فلا يضرك أن يطرأ شيء بعد ذلك ومداخلة، لكنك لا تلبث أن تستبعدها من نفسك خطرات فيخطر في قلبك، تأتي تصلي لله فيأتي الشيطان يوسوس لك أنك تصلي من أجل هذا الداخل ليرى حسن صلاتك، أو مثلا أخبرت أنك صائم أو تصدقت، فإذا عدت واستغفرت وتبت إلى الله فأنت على أصل دخولك وأصل نيتك. أما الذي يدخل في العمل أصلا يريده للناس فهذا أعوذ بالله على خطر عظيم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. هذا حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، هذا أيضا هو الآخر يعتبره أهل العلم أصل من أصول الإسلام مع حديث عمر في النيات، فهذا قاعدة من قواعد الدين، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد، وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد، فهذا قاعدة، وبالأخص في العبادات، في العبادات. وهنا من، أي من كان من الناس، لأن الإحداث والإحداث هو ابتداء شيء جديد، أحدث شيء أي ابتكره وابتدعه واخترعه، فهذا الذي يبتكر أو يخترع مهما كان، قد يكون عابد قد يكون زاهد قد يكون عالم، إذا لم يكن على أسس من أسس الاستنباط الشرعية دليله من الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس الصحيح فإنه يرد عليه ولو كان عالما يكون، لكن العالم يعذر، العالم يعذر في هذه الحالة إذا اجتهد وأخطأ. فكم من عالم يجتهد في مسألة ويخطئه أقرانه في هذا فلا نغتر، وقد تكون من غير عالم، قد تكون من زهاد من عباد، قد تكون من العامة، قد تكون من الملوك من الرؤساء يجتهدون في نشر بدع وضلالات يشغلون الناس بها. فهنا أيا كان، لأن التشريع حق الله سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام يشرع بإذن الله وبأمر الله، ثم أهل العلم إنما يشرعون أو بالأخص يستنبطون، ما نقول يشرعون، لأن الله سبحانه وتعالى جعل التشريع له سبحانه، ولذلك أنكر على الكفار شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقد يتجوز في التعبير، لكن حتى لو قلنا المشرعين على أسس الإسلام وأصول الاستنباط، فإذا استنبطوا مسائل وقرروها فهم على ما جاء في الحديث، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. من أحدث في أمرنا هذا، أمرنا المقصود به ديننا، أضافه عليه السلام إلى المسلمين، من أحدث في أمرنا، من أحدث في أمرنا. والإحداث كما قال أهل العلم هو أن يعمل شيء على غير المعهود على غير المأثور، وقد يكون في مجال العبادات إما بزيادة أو بنقص أو بابتكار شيء لم يكن أصلا موجود. وقد شدد عليه السلام في شأن هذا الإحداث، كان في خطبه عليه السلام يفتتحها بقوله عليه السلام: خير الكلام كلام الله، وأصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وفي حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه لما خطبهم عليه السلام وقال: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور. إذن فالمحدثات أي البدع، البدع قد تكون في العبادات، صلاة أو صوم أو ذكر أو في المعاملات، معاملات ليست على يعني سبيل الشرع، فحذر منها عليه السلام تحذيرا شديدا: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، ما ليس منه. فلا شك الإحداث في الغالب أنه لا يكون من الشرع، فهذا يعني نوع لبيان والكشف عن الإحداث أنه ليس من الشريعة. فالمحدثات كما في حديث النواس: وإياكم ومحدثات الأمور. ولذلك من كلمة ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، لما رأى جماعة في مسجد الكوفة يتحلقون ويدعون جماعيا ويلقنهم أحدهم ويرددون ويعدون، فأنكر عليهم هذه الصفة. الذكر الله أمر به وأكد في, في, في, في الذكر والترغيب فيه، لكن لما أتوا بالذكر على هيئة وصفة لم تكن معهودة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، أنكر عليهم هذه الصفة الزائدة. إذن ينبغي أن نتنبه، لأن هذا مدخل تورط فيه كثير من الناس بسبب زلة بعض العلماء رحمهم الله، فقد تبتدع صلوات أو صيام أو أذكار أو أشياء تلصق بالإسلام وليست بالإسلام في شيء. قد تكون الشيء يكون ذكر طاعة لكنه يوضع في غير موضعه. مثلا لو إنسان صام يوم العيد قال: أريد أن أتقرب الله يوم العيد، الناس غافلون وأنا أفرح بالصيام، هذا بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم العيد، حرمه، ومن هذا القبيل، صلى في وقت النهي من غير سبب ومن غير داعي، لا قضاء ولا نذرا ولا شيء من هذا القبيل، إنما فمثل هذا يكون قد ابتدع أو زاد في الصلاة أو نقص منها. والبدع درجات وتختلف، قد تكون بدع اعتقادية تتصل بالاعتقاد بالله سبحانه وتعالى، أو بأحكام العقيدة بالنبوة وبالمعاد وباليوم الآخر وقد تكون تتصل بالأعمال، الأحكام العملية العبادات، وقد تكون في المعاملات، قد يحدثون للناس أنواع من البيوع التي فيها نوع من الربا، يتحايلون على الربا بمعاملات مبتدعة، وإن كان المعاملات شأنها أخف لأن الأصل في المعاملات الإباحة، وهذا من حكمة الله ورحمته بعباده أن المعاملات الناس يتعاملون كما يروق لهم، إذا اجتنبوا الربا واجتنبوا الغرر واجتنبوا الجهالة واجتنبوا التدليس وما يتصل بهذا، وأن يكون الشيء مباح ما يكون محرم بذاته. فإذا ابتدعوا أساليب للتعامل والبيع والشراء، الآن نجد آلات أحدثت يتم بها البيع والشراء عن طريق آلة تتعامل معها، فلا نقول هذا محرم، هذا من التيسير الذي فتح الله به على الناس فابتكروا هذه الابتكارات، فهو رد أي مردود عليه. وهنا أهل العلم يختلفون، ما المقصود بقوله عليه الصلاة فهو رد؟ في كلا الحديثين من عمل عملا ليس عليه أمر فرد، من أحدث في أمر هذا من فرد. فمنهم من يقول مردود أي غير مجزئ وباطل ويرد عليه. مثلا الأعرابي الذي صلى في المسجد وأخل في صلاته، فالرسول عليه السلام أمره أن يعيد الصلاة، قال صل فإنك لم تصل. فهذا الرجل أحدث في صلاته، أخل بها، لم يطمئن، لأن الذي ورد في وصف صلاته أنه كان يسرع فيها في الركوع والسجود. يصلي هذا الرجل، يصلي، لكن لما أتى بالصلاة على غير الوجه الذي شرعه الرسول عليه الصلاة والسلام وعلمه أصحابه وأخل في ركن من أركان الصلاة وهو الطمأنينة، رده عليه صلي فإنك لم تصل. فهذا يدل على أن صلاته غير مجزئة. وهكذا يقال في أي عبادة مثلا تلبست بشيء من المحدثات أو أخل بشرطها، أخل بركنها، فإنها مردودة. ولو انتشرت بين الناس واشتهرت حتى تعاد إلى الصفة التي شرعت عليها مستكملة شروطها وأركانها وواجباتها منتفية موانعها، فهنا تكون على الوجه المشروع، وإلا فتكون محدثة بحسب ما يكون فيها من خلل. نعم. وعن الشعبي عن النعمان بن بشير قال سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. هذا حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما يرويه الشعبي رحمه الله، وهو أيضا حديث أصل من الأصول، أصل عظيم، هو أيضا من الحديث التي جعلها أهل العلم حديث النيات، حديث عمر وحديث عائشة رضي الله عنها وحديث النعمان، اعتبروا العلم والأحكام تقوم على هذه الثلاثة الحديث، وكل منها ثلث العلم. ومنهم من يضيف إليها أحاديث أخرى أو يستبدل حديثا بآخر، لكنها كلها أصول. فالنعمان بن بشير رضي الله عنهما ليؤكد سماعه هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم أهوى بأصبعيه إلى إذنه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين. نعم، الله سبحانه وتعالى بين لنا الحلال، وبيان الحلال إما أن يكون بالألفاظ التي ورد فيها، مثل ما في قوله تعالى وأحل لكم صيد البحر، في مثل قوله تعالى ويحل لهم الطيبات وطعم الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أو بسياق يدل على حليته، فهذا حل لا إشكال فيه، الحلال بين بحكمه وأيضا بين بعينه، لأن الشبهة كما سوف نذكر إن شاء الله عند لفظ المشتبهات قد تعرض إما لأصل الحكم أو للمحكوم عليه. والحرام بين أيضا، الله سبحانه وتعالى بين الحرام كذلك، إما باللفظ حرمت عليكم الميتة، وما ورد بصيغة التحريم فهذا حرام بين، ما في إشكال، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. إذن بين الحلال والحرام أمور مشتبهة مترددة، قد تكون حلال وقد تكون حرام، فهي مشتبهات. هذه المشتبهات مثل ما ذكرت قبل قليل، إما أن يكون الاشتباه لأصل الحكم الحكم فيها تردد بين أهل العلم، من يقول هذا حلال ويرى أن النصوص وردت بحليته، وآخر يقول بل هو حرام ووردت النصوص بتحريمه، مثل اختلاف في بعض من المأكولات مثلا من أنواع الحيوانات، الصيود مثلا، أنواع الصيود، فنجد الأئمة رحمهم الله يختلفون في في في الضفدع مثلا فيها كلام، الضبع مثلا الجمهور على أنها حلال، آخر من أهل العلم يقول حرام، فهذه قد تدخل في المشتبهات. لكن بعض أهل العلم يقول لا، مجرد خلاف أهل العلم لا يكفي أن نعتبرها مشتبهات، لأن هناك مرجحات، فننظر ما رجحه الدليل وقويت حجته لا نعده داخل في المشتبهات، وتبقى المسائل الدقيقة المتأرجحة التي تكون أدلة العلماء فيها متكافئة بين التحليل والتحريم. إذن قد يكون الاشتباه راجع إلى الحكم على الشيء، وقد يكون راجع على ذات الشيء، هل هو حلال أو حرام. قد يقدم لك طعام مثلا وتشك فيه، هل ذبح على الطريقة الإسلامية الشرعية أو أنه ميتة؟ قد يقدم لك شراب فيه كحول ولا ما فيه كحول، خالطه شيء من الخمر، فهنا أيضا ينبغي أن ينظر. إن كانت الشبهة قوية وهناك مقدمات لها فيدخل في المشتبهات، وإن كانت مجرد وسوسة فلا ينبغي. أنت مثلا في بلاد المسلمين يذبحون كلهم مسلمون ويذبحون على الطريقة الشرعية، فكونك كل يوم تسأل الجزار ذبيحتك حلال ولا ما هي حلال ولا، هذه وسوسة. ما لكن كنت في بلاد كفار والشبهة قائمة، هل يذكون تذكية شرعية أم بالصاق الكهربائي تكون موقوذة تكون ميتة؟ فهنا الشبهة واردة. وكذلك ما يستورد إن كان من بلاد الكفار الذين لا يبالون بطريقة التذكية والذبح، لا يبالون بها بأي طريقة، يلقونها في النار كما هي ويطبخونها كما يطبخ الجراد، لا تذكية ولا شيء، فهذه لا شك حرام. فهنا إذا اشتبه عليك الطعام شبهة، يعني أنت لا تشك أن الميتة حرام، لكن هل هذا ميتة ولا ما هو ميتة؟ هذا الشراب هل هو حلال أو أنه داخل في شيء من الخمور؟ هذه المعاملة هل هي ربا ولا ليست ربا؟ أنت ما تشك أن الربا حرام، لكن تقول أنا هذه المعاملة وهذا. وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، لكن أهل العلم في الجملة يعلمونه ويعرفون هذا الشيء. ولذلك الله سبحانه وتعالى شنع على المنافقين والكفار في قوله جل ذكره: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأهل العلم يستنبطون، وفي الغالب لا تندحض عليهم الشبهات، وإن كان قد يقع من يقع منهم فيها. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الذي يتقيها ويبتعد عنها إن كانت في أصل الحكم أو في ذات الشيء مشتبه، فالذي يتقيها ويبتعد عنها برأ دينه، ما في دينه شيء، استبرأ لدينه، دينه سالم، مأكله حلال، ملبوسه حلال، معاملته طيبة، ما في أي مدخل. وعرضه، العرض المقصود ما يتصل بتعليق الناس عليه وكلامهم في في في شأنه. فإذا اجتهد وابتعد عن الشبهات لا أحد يستطيع أن يناله بسوء، ولا يقولها خاصة أهل العلم، أهل العلم والورع والعبادة والعباد والزهاد ينبغي أن يكونوا أحرص الناس على البعد عن الشبهات حتى لا يلوثوا أعراضهم والعامة يتقولون عليهم. فأهل العلم وأهل العبادة والطاعة لهم منزلة تختلف عن عامة الناس، وإن كان المفترض كل مسلم، الخطاب موجه لكل مسلم، من استبرأ اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، صار دينه سالم من الخدش، وكذلك عرضه ما أحد يستطيع أن يناله بشيء. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، الذي يقع في الشبهات وقع في الحرام. هنا أهل العلم قالوا هل يعني وقع حقيقة؟ لأن الرسول عليه السلام صنف إلى حرام وحلال وشبهات، فلو قلنا إنه إذا وقع في الشبهات وقع في الحرام حقيقة لم يعد للتصنيف فائدة. فهذا إذا كنوع أسلوب بلاغي تحذيري أنك إذا وقعت في الشبهات سوف تقع في الحرام، مثل ما جاء في شأن السارق يسرق البيضة فتقطع يده. قال أهل العلم في تأويل ذلك أنه البيضة تافهة لا يقطع، لكنه يتدرج ويتجرأ، اليوم يسرق بيضة وبكرة كذا بيضة وكذا من الأموال، فيتعلم حتى توقعه البداية بالنهاية السيئة. فالمقصود أن الذي يتساهل ويقع في الشبهات لا يلبث أن يستكثر من الشبهات حتى يتورط في الحرام. إذن وهذا الذي لا شك يحصل للمتساهل، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم مثل عليه الصلاة والسلام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، فالذي يرعى حول الحمى ومثل عليه السلام بشأن الملوك في الجاهلية، كان لهم إقطاعات وحمايات يستأثرون بها دون الناس ظلما وعدوانا ويمنعون الناس من دخولها، وجاء الإسلام بإبطال هذه الأشياء، وليس الحمى إلا لله وللرسول عليه السلام. ثم هو بالنسبة للرسول عليه السلام ليس لذاته وشخصه ولا لبني هاشم رضي الله عنهم، بل لمصلحة المسلمين، لصدقات المسلمين وإبل الجهاد وخيول المجاهدة، الحمى من أجلها لا لمصلحة شخصية. فالحاصل أنه مثل بما وقع في نفوسهم أنه أمر يحذر منه. ألا وإن لكل ملك حمى، فكانت الملوك لها حمى، فقد يتورط بعض الناس ويقع فيه فتناله العقوبة، لا يزال يتساهل ويترك ماشيته فتدخل في هذا الحمى الذي قد يكون لزعيم قوم شيخ قبيلة كذا فيتورط. وألا وإن حمى الله محارم، فالله سبحانه وتعالى حرم الأشياء. فمثلا الله حرم الزنا، قال في شأنه ولا تقربوا الزنا، فهناك قبل الزنا أشياء محرمة، النظرة إلى المحرمة والكلام المحرم وأشياء من هذا القبيل، صور إلى آخره، هذه أشياء هي محرمة وقد يتساهل الإنسان فيها، قد لا يغض بصره، فلا يزال يستكثر من هذا الشيء ويطلق بصره ويطلق سمعه إلى النساء وأصواتهن وما يكون من صوت مغري، فلا يزال حتى يقع في المحرم. فهذه الأشياء المحرمة مقدمات المعاصي، لأنها توقع في المعصية، توقع في المعصية. ألا وإن حمى الله محارم، فحمى الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء التي حرمها من مقدمات المعاصي والكبائر في المعاملات أو في الأخلاقيات أو في العبادات والطاعات. الإنسان قد يتساهل مثلا في الصلاة، قد يتساهل يعني يتخلف عن الجماعة ويصلي الصلاة في آخر وقتها، قد لا يزال بهذا الأمر حتى يترك الجماعة، حتى لا يصلي الوقت حتى الصلاة حتى يخرج وقتها وهكذا، فلا يزال به الأمر شيئا فشيئا يتساهل في المقدمات حتى يقع في المحظورات ذاتها. ثم بين عليه الصلاة والسلام حكما آخر، ولعلنا أن نقف عند هذا الموضوع، وغدا إن شاء الله نواصل الكلام في بقية الحديث، لأنه حديث فيه معان عظيمة جليلة، فلعلنا نستوفي الكلام فيه غدا إن شاء الله لنجيب على ما تيسر من أسئلة الإخوان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ويزيدنا علما وعملا صالحا وأن يختم لنا بالصالحات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.